تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء